إن تتوبا إلى الله وجديد وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك أزواجا خيرا من منا مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عابدات سائحات وجعل الليل وصالح

يقولون ربنا Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Thank you.

Oh, الله أكبر بسم الله إني ظننت أني ملاقٍ Yeah.